على أن اتباع الصحابة ينبح استقلالا، فدل أيضا على وجوب اتباع الصحابة، لأن الذي يأتي من بعدهم لا ينبح إلا باتباعه، فلذلك فاتباعهم شرط في مدحه، وذلك لأن الصحابة لهم خصائص وميزات تختلف عمن سواهم من قرون الأمة. أول هذه الصفات وهذه المزايا وهذه الخصائص أنهم عدول بإجماع، وهذا لا يوجد في غير طبقتهم. الأمر الثاني أنهم خير الناس بعد النبي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية القرن الرابع ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فهم خير الناس بماذا؟ بأسهامهم أم بغير ذلك؟ هناك أمران، الفهم وأمور الدنيا. أهم خير الناس بأمور دنياهم أم خير الناس بأفهامهم؟ لا شك ولا ريب أنهم خير الناس بأفهامهم، لأن المقياس لا ينظر الله إلى أموالكم وإلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن محل نظر الله ليس المال وليس الدنيا وليس الجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينفهم فالخيرية فيهم في فهمهم. ولذلك لما سأل أبو جحيفة السوائي، سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل عندكم من كتاب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه رد صريح على الروافض الذين يزعمون أن أهل البيت خصهم الرسول بكتاب غير ما خص المسلمين. فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله لعبده أو ما في هذا الجراب، إلا فهما، أي لم يخص الله الرسول بشيء، ولكن الله الذي يخص من شاء بعباده، يخصه ماذا؟ بالفهم. ولا شك ولا ريب أن الصحابة من أفهم الخلق ومن أفقه العباد ومن أرسخ البشر فهما عن الله وعن رسوله، فلا يأتي بعدهم جيل يضايعهم في الفهم. إذن خير الناس قرني أي خيرهم تقوى، خيرهم علما، خيرهم برا، خيرهم زكاة، خيرهم نفوسا، خيرهم علما، خيرهم فهما. ولذلك مدحوا ومدح من اتبعهم. الأمر الثالث أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منارات في حياة المسلمين، كما شبههم نبيهم صلى الله عليه وسلم، شبههم بالنجوم في السماء وشبههم بنفسه في أصحابه، لأنهم يقوموا بوظيفة النجوم في السماء وظيفة النبي في الأمة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقال في حديث أبي موسى الأشعري: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. النجوم زينة، النجوم علامة للاهتداء بها، النجوم رجوم للشياطين، كذلك الصحابة زينة هذه الأمة، خير القرون، خير الناس قرني، هداية كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رضيت لأمتي ما رضي له ابن أم عبد. فإذا هم أيضا علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أيضا هم يحمون الدين من الأفهام المغايرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن الفهم صحيح، أن هذا مراد الله، أن هذا مراد أن مراد رسول الله، فقل هل فهم هذا عمر؟ هل فهم هذا أبو بكر؟ هل فهم هذا عثمان؟ هل فهم هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذلك نشأ هذا القيد الذي عليه نص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله لتقييد فهم الكتاب والسنة. وكيف نرجع إلى الكتاب وإلى السنة؟ وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكي لا يظن ظان أن هذا القيد تزيد، وأن هذا القيد ابتداع، وأن هذا القيد من هوى النفوس، بل هو عليه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي إن شاء الله إلى احتجاج الصحابة واحتجاج التابعين واحتجاج العلماء بفهم الصحابة على أهل البدع وعلى أهل الخروج عن فهم الصحابة، وأنهم اعتبروا أن فهم الصحابة هو الحجة ككتاب الله وكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا يزال الحديث موصولا بالهدف الأول من أهداف دعوتنا السلفية، وتكلمنا عن وجوب الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة، وعرجنا قليلا على القيد الذي لا بد منه، ألا وهو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ونريد أن نسهب في هذا الموضوع إسهابا غير ممل، لأن الناس لا ينازعوننا في الأمر الأول، وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكنهم في ريب من ذلك القيد الذي نقول أنه لا بد منه، ولا يتم الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا به، ألا وهو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وذكرنا أن المراد بالسلف الصالح هم الصحابة ابتداء، وأن من تبعهم لا يدخل في زمرتهم إلا من تبعهم بإحسان، إلا من تبعهم بإحسان، فدل على أن المراد هم الصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمدحهم ابتداء، ثم مدح من اتبعهم، فدل على أن اتباعهم واجب ابتداء، وأن اتباع من اتبعهم لا يجب إلا إذا ثبت أنه اتبع. ونزيد المسألة اليوم بعض الأدلة لعل الأخوة يزدادون يقينا بهذه المسألة. فمن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الخطاب يثبت أن الأمة الإسلامية لها الأفضلية على البشرية. وأول من يدخل في هذا الخطاب هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم المخاطبون بالوحي، ولأن التنزيل أنزل بين ظهرانيهم، ولأن التنزيل أنزل في ظهرانيهم فهم خير أمة وخير قرن. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في رواية: ثم يفشو الكذب، أو يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويفشو فيهم السمن، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذه الخيرية كما ذكرنا هي خيرية فهم وخيرية علم، لأن هذا الذي هو المقياس، وخيرية تقوى، لأن الأجسام والأموال والصور لا وزن لها في دين الله تبارك وتعالى، ولا تعد مقياسا للخيرية، ولا تعد مقياسا للأفضلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى لا يظن ظن أنها كما يقول أهل التخريف أنها لا تنبني على أصل ولا تنبني على علم. التقوى لها ثلاثة أركان: الإخلاص والاتباع والعلم. أما دليل الإخلاص والاتباع فنجمله بقول الله تبارك وتعالى على لسان ابن آدم الأول: إنما يتقبل الله من المتقين. فحصل هنا قبول العمل من المتقين. ومن شرائط قبول العمل التي علمناها بالاستقصاء وبالتفصيل وبالأدلة عليها من كتاب الله وسنة رسول الله أنه الإخلاص والاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يقبل الله من العمل إلا أصوبه وأخلصه. قالوا: هذا الخالص عرفناه، فما هو الصواب؟ قال: أن يكون موافقا للسنة. إذا كان الله لا يتقبل إلا من تقي، فلا بد أن يكون هذا التقي بنى تقواه على إخلاص واتباع، على إخلاص واتباع. أما العلم فذكر بعض التابعين وهو طلق بن حبيب العنزي رحمة الله عليه، قال: التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تطيع الله وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذا النور هو العلم، لأن الذي لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن خلف، قال: ما التقوى؟ وهو يعلم ما هي التقوى. فقال له: يا أمير المؤمنين، هل سلكت واديا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. ما معنى شمرت؟ شمرت اجتهدت، يعني ايش؟ واجتهدت في ان اضع قدمي في موطن لا شوك فيه. وهذا لابد ان يكون عن علم ودراية وبصيرة. اذن التقوى هي لا تنبني على علم، تنبني على علم، تنبني على اخلاص، تنبني على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقوى ثمرة للعلم، وثمرة للإخلاص، وثمرة للاتباع، وليس كما يزعمون أن العلم ثمرة للتقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس المراد هنا اتق الله يعلمك الله تبارك وتعالى، ولكن إذا اتقيت الله فيما علمك الله يزيدك الله من علمه، لأن هذه الآية نزلت في أواخر سورة آية الدين، فقد علمهم الله وبين لهم الله تبارك وتعالى ماذا يتقون وماذا يفعلون وماذا لا يفعلون، فإن فعلوا ما أمرهم الله به وانتهوا عما نهم الله عنه زادهم الله إيش من علمه. وقل ربي زدني علما. ولأن الواو في هذه الآية ليست واو العاطفة، وإنما هي واو الاستئناف، أي إذا عملتم بما علمتم زادكم الله تبارك وتعالى علما لكي تعملوا به. لذلك كان منهج الصحابة في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعملون بما يعلمون ثم ينتقلون إلى علم جديد، يعملون بما يعلمون ثم إذا عملوا بما علموا انتقلوا إلى علم جديد، لأن هذا العلم يقتضي العمل. ولذلك لما سأل أبو جحيفة السوائي صلى الله عليه وسلم العقل والديات ولا يقتل مسلم بكافر، ثم ميزه بالفهم، الفهم مرتبة أعمق من العلم، هي فوق العلم، قد يشترك عالمان في علم مع دليل ولكنهم يفترقان في الفهم. ولذلك استدل أهل العلم على هذه المسألة بأن داود وسليمان اشتركا في العلم في المسألة، ثم قال الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما، فتبين أن الفهم مرتبة أعمق وأدق من العلم. وكذلك بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدخل مع مشيخة بدر، فاستغربوا أن يدخل هذا الصبي معهم، فامتحنهم عمر في آية في سورة من كتاب الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، حتى قال فيها ابن عباس قولا فصلة، فقال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر والله ما علمت منها إلا ما علمت. هو يشترك مع الصحابة في العلم ولكنهم يتفاوتون في الفهم. ولذلك قد يقرأ عالم حديثا فيستنبط منه مسألة، ويستنبط منه آخر مسألتين أو ثلاثة، وقد يقرأها عالم آخر فيستنبط منها مئة مسألة. فإذا قلنا أن جيل الصحابة هم أعمق الناس فهما، هذا لا ينازعنا فيه أحد، إذن فيجب اتباع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، وهم خير قرون هذه الأمة، وهم أعمق هذه الأمة فهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ماذا يقول عبد الله بن مسعود في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليتبين لنا أخوتي في الله كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن الله نظر في إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. إذن هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فهم أفضل هذه الأمة وأفضل قرونها، وهذا واضح لا ريب فيه. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي أمة خيارا عدولا، الوسط هو العدل. قال: أوسطهم أي أعدلهم أصلحهم أمثلهم طريقة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعدل هذه الأمة في أقوالهم في أفعالهم في سلوكهم في كل شيء. لكن يفهم بعض الناس من الوسط أنها البينية، بين هو المنتصف، وهذا فهم خطأ. لأننا إذا أردنا أن نقول أن الوسط هو البين فلا بد من تسكين السين، هو أصل. طيب كيف يقبل الله شهادة العدل؟ ما هي شروط قبول الشهادة عند الله تبارك وتعالى؟ ولقد جعلهم الله شهداء على الناس. يقول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشروط الشهادة أمران: معرفة الحق والقول بالحق بعلم، وهذا هو الهدى كما قال ابن القيم: والحق والهدى معرفة الحق بدليله. فإذا قلنا أن جيل الصحابة خير قرون الأمة وهو شاهد على من يليه من الأمة، فلا بد أن يكون على حق ويعلم بالحق ويبلغ الحق لتكون شهادتهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وشهادة الشاهد مقبولة، وشهادة الشاهد حجة على من شهد عليه. لذلك كان قول الصحابة وفهم الصحابة حجة على من بعدهم، وليس فهم من بعدهم حجة عليهم. لأننا لو قلنا أن قول الخالفين أو قول الخلف حجة على الصحابة لعكست القضية وصار الخلف شهداء على السلف. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الناس هنا استغراق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير أمة هي التي تشهد على الناس. والناس من جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وانظروا بارك الله فيك كيف جعل ربنا تبارك وتعالى صحابة نبيه شهداء على الناس كما جعل رسولهم شهيدا عليهم، وهم يقومون مقام رسولهم بعد رسول الله تبارك وتعالى. ولذلك قرنهم الرسول صلى الله عليه وسلم معه في عدة أحاديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لا قيمة لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا يقرنهم معه؟ ليبين للناس أن الذي يبلغ سنته ويوصلهم قوله هم صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك من الأدلة، وهي كثيرة لكن نوجز شيء قليل منها: واتبع سبيل من أناب إليه. أمر الله تبارك وتعالى باتباع سبيل من أناب إليه. ومن الذي ينيب إلى الله؟ هم المؤمنون. لذلك أمر باتباع سبيلهم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الله أمر باتباع سبيل من أناب إليه وهم المؤمنون. وأول من أناب إليه من قرن هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل صحابي منيب إلى ربه، لأن الله تبارك وتعالى هداهم إلى الطيب من القول والصالح من العمل. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم أولو الألباب. إذن فكل صحابي بنص القرآن قد أناب إلى الله، فوجب اتباع سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والصحابة قد اعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله، فقد خاطبه الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقد علم بالضرورة كمال اعتصامهم بالله واعتصامهم بدين الله تبارك وتعالى، ولذلك جعلهم الله أئمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكل تقي يتم بهم وكل شقي لا يأتم بهم. فإذا كان الائتمام بالتقي واجب فهم خير المتقين وهم سادة المتقين وهم أئمة المتقين. وإذا كان أصحاب موسى قد جعلهم الله أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأصحاب نبينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أكمل أصحاب الرسل بعد رسوله. إذن فيجب علينا أن نأتم بهم وأن نقتدي بهم وأن نسير على منهجهم وأن نسير على خطاهم. أيضا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أهمية الصحابة وأهمية فهم الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري متفق على صحته: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد معروف حقنة الرجل، نصيفه نصف المد. إذا كان من جاء بعد الصحابة لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إذن هم فاقوا وسابقوا إلى كل خير. وإذا كان هذا الخطاب بارك الله فيكم تعلمون أنه وجه إلى خالد بن الوليد وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من مسلمة قبيل الفتح، يعني تأخر إسلامه قليلا، السادسة للهجرة. قال لعبد الرحمن بن عوف: ما هي إلا أيام سبقتمونا بها. فأخبر عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب. جعل هذا اللمز بأسبقية الصحابة السابقين الأولين مسب لهم، فكيف بالذي لا يعترف بسبيلهم، فكيف بالذي لا يتقيد بمنهجهم،